النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة الثامن من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك وجرح من البكك المرتدين والجيش النصيري المرتد في ولاية الشام. هلك وجرح من المرتدين في ولاية العراق. البداية من ولاية الشام. هلك وجرح من البكك المرتدين والجيش النصيري المرتد في ولاية الشام. من الخير بتوفيق الله ومنه، مفرزة أمنية من جنود الخلافة تستهدف نقطة حراسة للبكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في منطقة بريها أمس، ما أدى لإصابة 2 بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل هلاكهم. كما قامت مفرزة أمنية أخرى باستهداف عنصرين من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في منطقة الطيانة أمس، ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد على توفيقه. وفي الرقة، استهداف عنصر استخبارات من البكك المرتدين بنيران جند الخلافة قرب شارع القطار بمدينة الرقة، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وإلى دمشق، صد محاولة تقدم للجيش النصيري المرتد في محيط تلول الصفا بريف السويداء، ما أدى لهلاك 2 وإصابة 3 آخرين، نسأل الله أن يرد كيدهم وعاديتهم ويجعل ما جمعوا غنيمة لعباده المجاهدين. أما في البركة، فتم استهداف عنصرين من الجيش النصيري المرتد بالأسلحة القناصة في قرية العشائر بريف البكمال أمس، ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق. هلك وجرح من المرتدين في ولاية العراق. من دجلة، استهداف عنصرين من الحشد العشائري المرتد بالأسلحة الخفيفة في قرية كنعوص شمال الشرقاط أمس، ما أدى لهلاكهما. كما تم تفجير عبوة نسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية شيالة الإمام غرب مخمور أمس، ما أدى لتدميرها وإصابة 3 مرتدين كانوا على متنها، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لاستهداف مقر للحشد العشائري المرتد بصاروخي كاتيوشا في قرية تلول الباج جنوب الشرقاط، ولله الحمد. وفي كركوك، استهدف جنود الخلافة ثكنة للحشد العشائري المرتد بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب قرية البشير جنوب داقوق أمس، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للحشد العشائري المرتد تحمل رشاشا من عيار 12.5 ملم قرب قرية مجمع صدام، ما أدى لإعطابها وإصابة 4 مرتدين كانوا على متنها. وقرب قرية علي سراي التابعة لمنطقة الرياض، تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الفضل والمنة. وإلى ولاية خراسان، من ننجرهار، تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الأفغاني المرتد في منطقة طورخم أمس، ما أدى لإعطابها. كما تم تفجير عبوة ناسفة أخرى على آلية للجيش الأفغاني المرتد في منطقة موي مبارك، ما أدى لجرح 3 مرتدين. أما في منطقة ممن تنكي، فتم أول أمس استهداف عناصر من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة، ما أدى لهلاك عنصر، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية سيناء، أصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي سبيل الرشاد من الظلمات إلى النور. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك وجرح من البكك المرتدين والجيش النصيري المرتد في ولاية الشام. هلك وجرح من المرتدين في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما فوق البرايا زائل، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال. ربك الحامي فسله خالصا، تلقاه ينجيك في سود الليالي. كل ما فوق البرايا زائل ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال.